يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد وقفة مع آية. قال الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين؟ إن من تعظيم الله عز وجل حسن الظن به. جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب ما لي أراهم يقولون يا رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، أما إبراهيم فما خير بين أمرين، أنا أحدهما إلا اختارني، وأما إسحاق فقد جاد لي بنفسه وهو بغيرها أجود، وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي. ووالله ثم والله، من يعرف عظمة الله عز وجل وسعة رحمته ما يملك إلا أن يحسن الظن بالله عز وجل، فيا كل مهموم ويا كل مكروه ويا كل مريض ويا كل مدين، أحسن الظن بربكم فإنه عند حسن ظن عبده به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي العبد شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره ما يحسن عبد الظن بالله عز وجل إلا وأتاه الله ظنه ذلك، فإن الخير بيده. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيا من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، أحسن الظن بربك وتب إليه، فإنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واعلم واعلمي أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إليه فرحا شديدا، وهو الغني عنه والله. فما أحسن حسن الظن والرجاء بالله، فمن حب شيئا أحسن الظن به ورجاه. قال بعض العباد: لما علمت أن الله عز وجل هو الذي سيحاسبني زال عني حزني، لأنه الكريم إذا حاسب عبده تفضل عليه. يا الله، لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته إياهم لتقطعت أوصالهم شوقا إليه. هذه إرادته في المدبرين عنه، فكيف بالمقبلين عليه؟ وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. قال سهيل القطعي: رأيت مالك بن دينار في المنام فقلت: يا أبا يحيى، بماذا قدمت على الله عز وجل؟ فقال: قدمت على الله بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله عز وجل. وقيل لأعرابي: إنك ستموت. قال: وأين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله. قال: فما أجمل الموت، وما أجمل لقاء الله عز وجل. إنه حسن الظن بالله والرجاء. واعلم رعاك الله، واعلمي بارك الله فيك، أن حسن الظن بالله عز وجل ينجي من عذاب الله، كما في الحديث عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأمر الله عز وجل بإخراج أربعة من النار، فلما خرجوا قال الله عز وجل: ردوهم إلى النار. فالتفت واحد من هؤلاء وقال: ربي، وقال: ربي، ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فأدخله الجنة. فأحسنوا الظن بربكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.